الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن شعر الكلب، هذا فيه خلاف، والأصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعره طاهر، وهذا ينبني على ما يأتي إن شاء الله من أن الأشياء تطهر بالاستحالة، يأتي إن شاء الله ذكر هذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث فيه أن النجاسة التي تكون على الأرض تطهر بالمكاثرة، بأن يصب الماء على الأرض حتى تذهب النجاسة. لا يشترط أن يحمل هذا التراب الذي أصابت النجاسة يعني فيطرح، بل يكفي أن يصب الماء مكاثرة حتى تذهب النجاسة. ومثل ذلك الفرش، إذا كانت يشق عصرها، بعض الفرش تكون كبيرة يشق أن تعصر، فهذه يكفي كذلك أن يصب الماء حتى تذهب النجاسة، لا يشترط العصر. وهذا الحديث، وكذلك أيضا إذا كانت النجاسة على حائط فكذلك يصب الماء حتى تذهب النجاسة. وهذا الحديث فيه لطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة رضي الله عنهم لما نهى الصحابة رضي الله عنهم لما زجروا هذا الأعرابي، فهو أعرابي جاهل لا يدري أن المساجد تصان من ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه ضرر إذا قام من الموضع الذي يبول فيه وفي عضوه بقية بول فيضره ذلك، وقد ينتقل إلى موضع آخر فتتناثر قطرات في أثناء تحوله، فراعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة فنهاهم عن ذلك، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا يشمل حتى نجاسة الكلب، ولذا جاء في البخاري أن الكلاب من حديث ابن عمر كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، يعني تذهب به الشمس والريح. والحديث رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه. إذن نجاسة الكلب كذلك، إذا كانت على الأرض فيكفي أن يصب الماء حتى تحصل المكاثرة التي تذهب بعين النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر من قوله، لكن هذا له حكم الرفع، يعني ابن عمر يقول أحلت، فعلى ذلك هذا له حكم الرفع، أحلت لنا يعني أحل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميتتين ودمين، أحل لنا يعني أحل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي ميتتين ودمين. قال فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد ميتته طاهرة لأنه ليس فيه دم سائل، بحيث إن هذا الدم السائل ينحبس إذا مات، بخلاف الشاة إذا ماتت انحبس هذا الدم فيها. أما الجراد فميتته طاهرة لأنه ليس فيه دم سائل. يعبر العلماء بقولهم ما لا نفس له سائلة، النفس يعني الدم. ويأتي أيضا الحديث في الذباب الذي يدل على ذلك أيضا، فما لا نفس له سائلة مثل البعوض والجراد والذباب هذا ميتته طاهرة، حتى إذا وقع في الماء فمات فإنه لا ينجس الماء، لأنه لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. قوله أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد. الجراد ميتته حلال، لكن إن كان موته بالمبيدات فهذا يضر من أكله، فينهى عنه لا لكونه ميته وإنما لكونه قد قتل بهذه المبيدات التي قد مات بهذه المبيدات التي تفسده على الآكل، التي تفسده على الآكل. كذلك الحوت إذا كان موته بسبب ما يكون في البحر من زيوت ومبيدات ونحو ذلك فإنه ينهى عن أكله خشية ضرره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال وأما الدمان فالطحال بكسر الطاء والكبد. الكبد دم والطحال كذلك دم، لكنه دم حلال، لكنهما دم حلال. ولذا فإننا نقول للذين يدعون التداوي ببعض الدماء، نقول يكتفيكم الكبد ويكفيكم الطحال، إن كان صدقا أن في تلك الدماء فائدة، كما يقولون هذا مثلا في دم الضب وأنه يفيد من الربو، فنقول إن كان هذا حقا فيكفيكم، فتكفيكم كبده، لأن الكبد دم مباح. وأما هذا الدم السائل هذا دم نجس لا يحل لكم أن تتداووا به، فقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام. قال نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه ما تقدم، وأن الذي ليس له نفس سائلة أي ليس له دم سائل هذا طاهر. فالذباب إذا وقع في الإناء فإنك تغمسه، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليغمسه هذا يسمى بأمر الإرشاد الذي لا يترتب عليه أجر أخروي، لأن النفع فيه نفع دنيوي. أمر الإرشاد النفع فيه دنيوي، فأشهدوا إذا تبايعتم. لا نقول إن الذي يشهد يؤجر، لكن نقول الذي يشهد يحفظ حقه من الضياع. كذلك هنا هذا أمر إرشاد، فليغمسه ثم لينزعه، وهذا يدل على أن ميتة الذباب طاهرة، وهكذا كما تقدم كل ما لا نفس له سائلة. قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا من الوحي الذي نقطع بصدقه، وقد قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والطب قد اكتشف ذلك في هذا العصر الحديث، وأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا حديث صحيح، وفيه أن الذي يقطع من البهيمة والبهيمة حية أنه ميت، أنه ميت. فإذا قطعنا من الشاة يدها فلا يكون هذا بمقام الذكاء فلا يحل، أو كذلك قطعنا من الشاة أليتها، أو أخذنا من سنام البعير وهو حي، فهذا لا يحل. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يستثنى من ذلك عند أهل العلم الطريدة، وكانوا يفعلون هذا أي السلف في مغازيهم كما قال ذلك الإمام أحمد، وذلك بأن يلحق الصيد فلا يدرك حتى يقطع شيء منه، وهكذا حتى يجهز عليه، فإذا لم يجهز عليه لم يحل ما أخذ منه قبل، وإن أجهز عليه حل ما أخذ منه قبل. يعني لحقوه بخيولهم هذا الصيد فقطعوا منه مثلا من أليته، ثم قطعوا مثلا من فخذه فهرب إلى الجبل فلم يدركوه، نقول هذا الذي أخذ لا يحل. لكن إن أجهزوا عليه، يعني لم تكن لهم حيلة في صيده إلا هذه الطريقة، قطعوا منه حتى أدركوه، يعني لما قطعوا يده وقع فأجهزوا عليه، فنقول: ما قطعتم منه قبل أن تجهزوا عليه هو حلال. وكانوا يفعلون هذا بالمغازي. مما يستثنى أيضا مما يستثنى من ذلك أيضا بهيمة الأنعام إذا ندت فلم نتمكن منها كذلك إلا بهذه الطريقة، أو سقطت مثلا في بئر، تسقط الناقة أو البقرة في بئر ضيق فلا يتمكنون منها إلا بأن يقطعوا مثلا منها، يعني يرسل لها سهما أو نحو ذلك فيقع شيء منها حتى يجهزوا عليها، فكذلك. ومما يستثنى أيضا المسك، فإن الغزال يتدلى منه ما يشبه الدم ثم يربط من أعلاه، يعني بعد أن يعرق، ثم بعد ذلك يسقط هذا الشيء الذي تدلى، لأن إذا ربطناه ينقطع عنه الغذاء فييبس ويسقط، فيكون المسك. فهذا كذلك يستثنى لأنه يشبه البيض ويشبه اللبن. فإذا المسك وكذلك الطريدة وكذلك ما ند ولم نتمكن من صيده إلا بالطريقة التي تقدمت في الطريقة في الطريدة فإن ذلك لا حرج فإن ذلك لا حرج فيه. وما يكون من وما يستخرج من الحيوان وهو حي فاستخرج منه وهو ميت ما يستخرج منه وهو حي فيحل إذا استخرج منه وهو ميت فهو كذلك في أصح القولين طاهر. مثال ذلك اللبن، لبن الشاة وهي حية حلال أطعم، فلبنها في أصح القولين إذا استخرج منها بعد موتها يعني ماتت وفيها لبن فحلب وليس فيه دم فإنه يحل في أصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مثل ذلك الإنفحة وهي التي توضع في اللبن فيتكون من ذلك الجبن تسمى بالمجبنة، هذه اختلف فيها العلماء والصحابة قد اختلفوا في ذلك حتى قال شيخ الإسلام وكل يعني من القولين قد استدل بآثار ينقلها من الصحابة. فمن العلماء وهم الجمهور من قال إن الإنفحة إذا استخرجت من الميتة فهي نجسة فلا يحل إذن الجبن الذي يستخرج من ميتة، هذا قول الجمهور. وسدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تأكل الجبن إلا ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب رواه البيهقي وغيره. وذهب الأحناف وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المجبنة التي تستخرج من الجدي الميت أو من العجل الميت أنها طاهرة لأنها كاللبن، لأنها كاللبن وكالبيض، وهذا القول أصح. واستدل هؤلاء بأن الصحابة لما فتحوا المدائن وهي من بلاد الفرس كانوا يأكلون من جبنها، فكان الصحابة يأكلون من الجبن الذي تصنعه المجوس، كان الصحابة يأكلون من الجبن الذي تصنعه المجوس، ولم ينكر ذلك أحد. ولذا كما تقدم كل استدل بآثار ينقلها عن الصحابة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالراجح أن هذه المجبنة حلال، وعليه فالجبن الذي يصنعه الوثنيون حلال، هذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصح القولين. البيض كذلك سواء خرج بقشر أو بغير قشر في أصح القولين، لأن هذا في حكم المنفصل ليس كيد البهيمة ولا كشحمها ولا كرجلها، بل هذا في حكم المنفصل. واختلف العلماء في العظم، عظم الميتة هل هو طاهر أم نجس؟ فقال الجمهور إن عظم الميتة نجس لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة ومن الميتة العظم. وذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العظم طاهر، قال شيخ الإسلام وهو قول جمهور السلف، قال الزهري كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. قالوا الميتة إنما حرمت لانحباس هذا الدم فيها، ولذا فإن الميتة التي لا دم فيها طاهرة. تقدم لكم أن الذي لا نفس له سائلة كالجراد والبعوض والذباب أنه طاهر، وعلى ذلك فالشاة إنما حكمنا بنجاستها لانحباس هذا الدم فيها، قالوا والعظم لا ينحبس فيه دم، ولا تنسب كذلك ولا ينسب كذلك إليه موت، لأن العظم يتحرك بالتبعية فهو تابع للبدن، ولا يحله كما تقدم ولا ينحبس فيه دم، فلا تحله حياة ولا ينحبس فيه دم. وعلى ذلك فالراجح أن عظم الميتة كذلك طاهر. وأما شعرها وصوفها ووبرها فهي طاهرة، قال الله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولم يستثني جل وعلا شعر الميتة، والقاعدة أن ما كان في سياق الامتنان فإنه يفيد العموم، ما جاء في سياق الامتنان فإنه يفيد العموم. من أصوافها حية وميتة، ومن أشعارها حية وميتة، ومن أوبارها حية وميتة، أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن عندنا الصوف وما كان مثله هذا طاهر، عندنا العظم في أصح القولين طاهر، عندنا كذلك المجبنة الإنفحة طاهرة، البيضة واللبن كذلك، إلا أن يكون في اللبن دم. أما الذي يحرم فهو اللحم، ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ويأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالشاة التي يجرونها فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم لحمها. وهذا حصر، وفي رواية لأحمد: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. ويأتي الكلام في الجلد، لأنه قد بقي لنا الجلد، يأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافة في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الآنية هي الوعاء، والعلماء ابتدأوا في الفقه بالطهارة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الشهادتان يتكلم عنهما في التوحيد، ثم الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام في الفقه، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة هي مفتاح الصلاة، فابتدأوا بالمفتاح قبل الباب، أو ابتدأوا بالمفتاح قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة. ولما كان الماء بطبيعته سيالا يحتاج إلى ظرف يحتويه، ذكروا الآنية، يعني ابتدأوا بالمياه، لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب، والأصل أن تكون بالماء. ثم لما كان الماء بطبيعته سيالا يحتاج إلى وعاء يحتويه، ذكروا الآنية. وهذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي يقتضي التحريم. ولما ذكر العقوبة على ذلك في الحديث الذي بعده كان هذا من كبائر الذنوب، لأن هذا فيه وعيد في الآخرة، وما كان فيه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. فالشرب في إناء الذهب وفي إناء الفضة من الكبائر. ولا تأكلوا في صحافهما. الصفحة، الصحفة هي ما تشبع الخمسة، الصحفة ما يشبع يعني الإناء الذي يشبع الخمسة، وما كان دونه وما كان أوسع منه فكذلك، يعني هذا من باب التمثيل. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني العلة من ذلك أنها من آنية الجنة. وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة. ومن الحكم أيضا أن الشرب في إناء الذهب والفضة ذريعة إلى الخيلاء وإلى الكبر، أن الشرب في إناء الذهب والفضة مما هو من فعل أهل الكبر والخيلاء، ولأنه يكسر قلوب الفقراء، ولأنه ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التواضع. فلما كان الأمر كذلك نهى الشارع عن الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة. من العلماء وهم الأقل كالشوكاني والصنعاني، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، من قال إن النهي يخص الأكل والشرب فقط. ومن العلماء وهم العامة الجماهير من قال إن هذا لا يخص الأكل والشرب بل سائر الاستعمالات، يعني ليس لك أن تتوضأ في إناء ذهب ولا في إناء فضة، ليس لك أن كذلك أن تتداوى تضع فيه دواء، يعني ليس لك كذلك أن تضع فيه الكحل أو نحوه، فسائر الاستعمالات كذلك ينهى عنها. هذا هو قول الجمهور، والأقرب ما ذهب إليه العامة من أهل العلم إلا الفضة، فإن الفضة يخفف فيها. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وجاء في البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتداوى بها الناس، يعني تضع الماء في هذا الجلجل الذي فيه هذه الشعرات وتحركه ثم تسقيه المريض، من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام سائغ عند أهل العلم. إذن الفضة يتوسع فيها، أما الذهب فلا يجوز لا الأكل ولا الشرب ولا سائر الاستعمالات، وهذا توسط بين القولين والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم. إنما يجرجر يعني في بطنه نار جهنم. الجرجرة هي صوت وقوع الماء في جوف البعير، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في جوف البعير، وهذا وعيد، والذهب أولى من ذلك. وقد جاء مصرحا به في رواية في مسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة، من شرب في إناء ذهب أو فضة، جاء هذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن الشرب في إناء الذهب والفضة من الكبائر. واعلم أن الشرع إذا حرم الشيء فإنه يحرم أبعاضه، يعني يحرم أجزاءه. فالذي يشرب في إناء فيه جزء من ذهب أو جزء من فضة، هذا كذلك قد وقع في المحذور، لأن الشرع إذا حرم الشيء فقد حرم أبعاضه. وعليه فالإناء المموه بالذهب أو المطلي بالذهب أو المكفت بالذهب كل ذلك حرام. الإناء المطلي بالذهب يأتون بالذهب فيصنعونه كالورق يعني الرقيق، ثم يديرون هذا الورق على الإناء من النحاس مثلا، هذا يسمى بالمطلي، يعني يكون الذهب كالورق الرقيق فيدار على الإناء من النحاس، نقول هذا حرام، ليس لك أن تشرب فيه لأن فيه جزءا من ذهب. كذلك المموه، المموه أن يسيل الذهب حتى يكون كالماء ثم يصبغ فيه الإناء، يعني يكون من الذهب لا من لون الذهب، لون ذهبي ليس فيه ذهب، لا، المقصود أن يكون من الذهب، هذا كذلك حرام. أما الذي لونه ذهبي لكن ليس فيه ذهب هذا لا حرج فيه. كذلك المكفت، المكفت يأتون إلى الإناء ويضعون فيه خطوطا محفورة، يعني يحفرون فيه خطوطا ثم يضعون يلصقون في هذه الحفر ذهبا أو فضة، هذا يسمى بالمكفت، يعني يضعون كالخيط من ذهب ثم إنهم يلصقونه بهذا الإناء في حفرة فيه، هذا كذلك حرام، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. نعم نعم. أيما عند الأربعة أيما إهاب دبغ. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. والقرض. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. يطهرها الماء والقرض، القرض نوع من المطهرات التي تدبغ بها الجلود. هذه الأحاديث في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا؟ يعني هذه شاة ماتت فأخذنا جلدها فدبغناه بالماء والقرض، دبغناه بشيء من المواد الكيميائية التي تدبغ بها الجلود في هذا العصر، فهل يطهر هذا الجلد أم لا؟ قال الحنابلة: إن الجلد لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز أن نستعمله في اليابسات فقط، لا في شيء رطب وإنما في شيء يابس. وقال الجمهور، وهو رواية عن أحمد: إن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة كثيرة من محققي العلماء، وأن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح، وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف تدل على ذلك. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ، دباغ جلود الميتة طهورها، لو أخذتم إهابها، والحديث المتقدم أيضا في صحيح مسلم: فهل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. في مسلم: إنما حرم لحمها. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا هو الصواب. واستدل الحنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بحديث عبد الله بن عكيم الذي رواه الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم في أرض الجهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين. هذا الحديث إسناده جيد، فالقول بتضعيفه بعيد، فالحديث حديث حسن. والجواب عنه أن يقال إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، كما قال ذلك الخليل وغيره من أهل اللغة، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، يعني قبل أن يدبغ. ألا تنتفع من الميتة بإهاب، أي بجلد لم يدبغ ولا عصب، لأن الأحاديث الكثيرة التي أوردها المؤلف وغيرها كذلك أحاديث دلت على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وأيضا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما الذي نجس هذا الجلد؟ هو هذا الدم الذي انحبس فيه، فإذا دبغ فقد طهر. إذن الصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهو قول الجمهور. وما الذي يطهر من جلود الميتة؟ من العلماء، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وهم الأكثر، من قال إن الجلد الذي يطهر هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة. الهرة قلنا إنها طاهرة في الحياة، الحمار قلنا إنه طاهر في الحياة كما تقدم. إذا دبغنا جلد الحمار أو جلد الهرة فهو طاهر، لكن السباع تقدم أنها نجسة فجلدها لا يطهر بالدباغ لأنها نجسة، واضح؟ هذا هو القول الأول. واستدلوا بعمومات الأدلة، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهورها، هذه عامة، هذه عامة. والقول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو قول لشيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام له في هذه المسألة قولان. القول الثاني أن الذي يطهر هو جلد ما تحله الذكاء، يعني جلد الحيوان الذي تبيحه الذكاء كالشاة، لا جلد الهرة ولا جلد الحمار، وإنما جلد الشاة. إذا ماتت الشاة لم تذكى فدبغنا جلدها حل. واستدلوا بما جاء في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها. قالوا إذن إنما يحل مما تنفعه الذكاء، والقول الأول أصح، وأن جلد الطاهر في الحياة ما دام أنه طاهر في الحياة وإنما نجس بالموت، إذا دبغناه طهرناه كان طاهرا لعمومات الأدلة، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث أيضا عائشة، وحديث أيضا سلمة بن المحبق دباغ جلود الميتة طهورها، وفي صحيح مسلم دباغه طهوره، دباغه طهوره. أما حديث دباغ جلود الميت دباغ جلود الميتة ذكاتها فنقول إن معناه أن الدباغ يحله ويقلبه من خبيث حكما إلى طيب، كما أن الذكاة تحل المذكى، فالذكاة تحله والدباغ يطهره، فيكون المعنى أن الدباغ بمنزلة الذكاء، أن الدباغ بمنزلة الذكاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فقوله دباغ جلود الميتة ذكاتها هو بمعنى قوله دباغ جلود الميتة طهورها، فالدباغ يطهره، كما أن الذكاة تحل الحيوان الذي يحل بالذكاة، فيكون الدباغ بمنزلة الذكاة. هذا هو أصح القولين، وعلى ذلك وهو قول أيضا لشيخ الإسلام، فشيخ الإسلام له في هذه المسألة قولان. إذن الراجح أن كل جلد من حيوان طاهر في الحياة أن الدباغ يطهره، وعلى ذلك فلا يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير لأنهما نجسان، ولا السباع أيضا. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع كما جاء هذا في الترمذي وغيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الخشني وعن أبي قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك أواني الكفار، فإن صنع الكفار لنا أواني فهي حلال أطعن، وإن استعملوها فاشتريناها منهم مستعملة أو غنمت منهم، وكذلك الثياب، فكذلك الأصل الطهارة. ولذا جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن جابر قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فلا يعيب ذلك علينا. إذن أوانيهم طاهرة، لكن إن كانوا يطبخون بها الخنزير أو يشربون بها الخمر فليس لنا أن نستعملها حتى نغسلها، كما جاء في هذا الحديث، فقد جاء في رواية أبي داود حديث أبي ثعلبة: وإنهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر، فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا أيضا في قوله لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجد غيرها، هذا من باب الأولى، وإلا فإن له أن يغسلها حتى وإن وجد غيرها، لأنها إذا غسلت فقد طهرت. يعني الأولى أن تجتنبوها إن وجدتم غيرها، لكن إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فلا كراهية في ذلك عليكم، وكلوا فيها. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه رجل يهودي على إهالة، يعني ودك سنخة، يعني متغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند اليهود، يعني في أوانيهم، وعلى ذلك فأواني الكفار طاهرة وثيابهم طاهرة. قد يباع أو يوزع على بعض الفقراء ثياب يؤتى بها من بلاد الكفار غسلت، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. إن لم تغسل فإن ننظر إن كان فيها نجاسة، وإلا فلنا كذلك أن نصلي فيها، لكن الأولى أن تغسل، وإن كان هناك نجاسة فيجب أن تغسل هذه النجاسة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. نعم. متفق عليه في حديث طويل. الحديث الذي قبله في أهل الكتاب، يعني في أواني أهل الكتاب، وهذا الحديث في أواني المشركين، فمزادة هذه المرأة المشركة التي يتزود فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، فدل ذلك على أن أواني المشركين كذلك طاهرة. واعلم أن عرق ورطوبة المشركين طاهرة لا نجسة، أن عرق المشرك ورطوبته أن ذلك طاهر ليس بنجس، ولذا لم يؤمر المسلم الذي ينكح الكتابية أن يغسل ما أصابه منها من ريقها وعرقها، والصحابة كانوا يصافحون الكفار، وكان الكفار يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغسل يده من عرقهم، وعلى ذلك فعرق الكافر وريقه طاهر ليس بنجس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم كالحنابلة أن القدح إذا انكسر فيجوز أن يجبر بسلسلة من فضة لا من ذهب، لحاجة يعني لا للزينة، لا يقصد من ذلك الزينة، حتى لو كان يمكن أن يجبر بنحاس أو بحديد فيجوز أن يجبر الذي انكسر بفضة ما دام أن ذلك ليس لغرض الزينة. فالإناء الذي ينكسر يجوز أن يجبر بسلسلة من فضة لا من ذهب، ويكون هذا للحاجة يعني لا للزينة، إذا كان للزينة فلا. وليس المقصود في قولهم لحاجة أن لا يمكن أن يجبر إلا بالفضة، حتى لو أمكن أن يجبر بحديد أو نحاس فإنه يجوز أن نجبره بالفضة ما دام أن القصد ليس الزينة وإنما جبر هذا الشعب الذي انكسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. باب إزالة، الإزالة هي التنحية، والنجاسة هي الشيء المستقذر شرعا. الشيء المستقذر شرعا هو النجاسة، لأن هناك أشياء مستقذرة طبعا، فالنخامة مثلا مستقذرة طبعا، النخامة مستقذرة طبعا لا شرعا، فليست بنجسة، فلو صلى وعلى ثوبه نخامة صحت صلاته اتفاقا. وعلى ذلك فالنجس هو المستقذر في الشرع كالبول وغيره. وتقدم لكم في الدرس السابق تفاصيل كثيرة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن الخمر لا تتخذ خلا، فلا يجوز أن يستعمل هذا الخل الذي خلل من الخمرة، لكن إذا تخللت الخمرة بنفسها يعني من غير فعل من المكلف فلا حرج. يعني هذا الرجل أخذ خمرة فتخللت هذه الخمرة بنفسها، تحولت إلى خل من غير صنع من المكلف، لا حرج في الانتفاع بهذا الخل. وأما إذا خللت يعني بفعل من المكلف فلا. ولذا سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: لا، لا يجوز ذلك، فلا يحل أن يستعمل هذا الخل الذي خلل من هذه الخمرة. وهنا مسألة، المسألة الأولى: هل تطهر الأشياء بالاستحالة إذا كان عندنا شيء نجس ثم إن هذا الشيء النجس تحول إلى شيء طاهر؟ مثلا دم، الدم يتحول مع الوقت إلى تراب، يتحول مع الوقت إلى تراب. الروث النجس، روث الحمار عندما يوقد ويتحول إلى رماد، الآن استحال إلى عين، إلى عين أخرى. ما ينبت من النجاسات والحشرات كذلك التي تنبت من النجاسات، هذه الأعيان التي استحالت من عين إلى عين أخرى، أهل العلم لهم فيها مذهبان. مذهب يقول إن الأشياء لا تطهر بالاستحالة، ومذهب آخر يقول إن الأشياء تطهر بالاستحالة وهو الراجح، وأن الأشياء تطهر بالاستحالة، وذلك لأن العين الأولى قد ذهبت فلم يبق لها لا جرم ولا أثر، لا عين ولا أثر. هذا الروث أصبح الآن رمادا، وهذه النجاسات أصبحت الآن نباتا، وهكذا. والخمر كذلك، إذا قلنا إنها نجسة وفي المسألة خلاف كما يأتي، فإنها أصبحت الآن خلا. فالصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة أن الأشياء تطهر بالاستحالة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أصبحت الآن عينا أخرى، ذهبت العين الأولى تحولت، لم يبقى لا أثر ولا عين. المسألة الثانية، هل الخمرة طاهرة أم نجسة؟ فالجماهير قالوا إنها نجسة عينا، إذا أصابت الثوب فإن الثوب ينجس، والكحول الأطياب التي تصنع من الكحول من ذلك، ولذا يغسل الثوب على هذا القول الذي أصابته الخمرة أو أصابه الكحول. واستدلوا بقوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب الطائفة من أهل العلم خلافا للجمهور، وهو قول ربيعة والمزني، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن الخمرة نجسة معنا لا حسا. أولا لأن الله جل وعلا قال رجس من عمل الشيطان، والرجس الذي هو من عمل الشيطان هو الرجس المعنوي لا الرجس الحسي، لأن الرجس الحسي خلق كذلك. لا نقول إن البول رجس مثلا من عمل الشيطان، لأنه رجس خلقة، لكن الخمرة ما فيها من الخبث المعنوي هو الذي يكون من عمل الشيطان الذي يوقع بها العداوة والبغضاء بين الناس. أيضا أن الله جل وعلا ذكر الأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والميسر والأنصاب والأزلام بإجماع العلماء ليست نجسة. ولذا الصحيح أن الأقرب من قوله العلماء أن الخمرة طاهرة لكنها نجسة في المعنى، لكنها نجسة في المعنى. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، أن الشيء يطهر من النجاسة متى زالت النجاسة عنه بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بالمواد الكيميائية وغير ذلك. فإذا حكمنا على أن هذا الثوب نجس لوقوع سائل النجس فيه مثلا كالبول، فزالت هذه النجاسة بالشمس، ترك هذا الثوب بالشمس زمنا قد يترك أياما فتزول، أو بالريح، أو كذلك يعني مثل النجاسة على الأرض تتحرك الرياح ويطهر الموضع، أو كذلك بالتراب أو بالمسح مثل السكين، تمسح السكين عندما تذبح بها الشاة تمسح مثلا بالمناديل أو الخرق أو الزجاج يمسح، أن ذلك ينجو، أن ذلك يطهر. فالأشياء تطهر إذا زالت النجاسة عنها بالماء أو بغيره. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فمسح النعل بالتراب يطهر النعل، ولأن العلة النجاسة، فإذا زالت هذه العلة طهر المحل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى ذلك فنقول إن المحل يطهر بالماء وبغيره، فمتى ما زالت النجاسة قلنا إن هذا المحل طاهر، إن هذا المحل طاهر. نعم، نكمل ونقف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.